إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد أن يعلم أن الله وحده هو الإله الحق المبين الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. ثم أن يعمل بحق ذلك بأن يفرض الله وحده بالعبادة، وأن يعظمه بالتوحيد. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتلك هي الغاية التي من أجلها خلق الله كل شيء. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيتعلق القلب بالله، وتلك حقيقة التوحيد، أن يتعلق القلب بالله ولا يلتفت لأحد سواه. فقلب المؤمن متوجه إلى ربه على كل حال، ليس فيه إلا الله، رغبة ورهبة وخشوعا وخوفا ومحبة، خاضع لربه، عابد له، يسجد له سجدة لا يرفع منها. وللقلب في عبوديته لربه وتعلقه به سبحانه أحوال، ويحتاج الكلام عنها إلى وقفات طوال، ولكن لنا مع هذه الأحوال ثلاث وقفات. الوقفة الأولى: تعلق قلب المؤمن بالله محبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة المؤمنين لربهم أعظم من محبة كل مشرك لمعبوده، محبة لا توصف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فمن محبتهم له أن يبذلون في سبيله المهج والأرواح والأجساد. وروى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكيف لا يحبه العبد وهو الذي اتصف بصفات الجلال سبحانه، فلا شبيه له ولا ند له ولا مثل ولا كفء ولا نظير. كيف لا يحبه العبد وهو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي وسعت رحمته كل شيء، وما من نعمة على العبد إلا من آثار رحمة الله عليه. كيف لا يحبه العبد وهو الحليم الذي يراه على الذنوب والمعاصي مرات وكرات السنين الطوال ثم لا يؤاخذه ويحلم ويصبر عليه علّه أن يتوب وعلّه أن يرجع. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. كيف لا يحبه وهو التواب الذي يغفر ذنبه متى رجع، ولو فعل ما فعل، ولو كفر ولو أشرك، فإن الله يقبل توبته. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا يحبه؟ ومن عظيم فضله أنه يقلب سيئات عبده حسنات متى رجع وتاب وأناب. قال تعالى: ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله، أو قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أي فضل أعظم من ذلك الفضل؟ وأي رحمة أجل من هذه الرحمة؟ كيف لا يحبه وهو الكريم الذي لا أكرم منه؟ أرأيت ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كيف لا يحبه وهو العظيم الذي لا أعظم منه؟ كيف لا يحبه؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فمحبة العبد لربه لا شيء مثلها ولا شيء يقاربها، محبة عظيمة حتى لا تبقى في قلبه محبة لأحد سواه إلا أن تكون تابعة لمحبته. والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم وقفة مع تعلق القلب بربه رجاء، فلا ينتظر الخير إلا من الله، ولا يرجو فرجا إلا من الله، ولا يلتفت إلى إعانة إلا من الله. فقلبه يرجو الله وحده، يرجو الله وحده حين علم أن بيده خزائن السماوات والأرض، وأنه تعالى على كل شيء قدير، فلا يملك كشف الضر عنه إلا الله، ولا يملك المن بالخير عليه إلا الله. الرزق بيده والخير منه نازل والفضل منه تعالى، وكل شيء منه نعمة وعطاء، فكيف يرجو سواه؟ يرجو ربه حين يعلم أن الخلائق، كل الخلائق، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. كيف يرجو الفقير ويترك الغني؟ قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يرجو ربه ولا يرجو سواه، حين يعلم أن ربه سميع الدعاء وأن صوته متى ناداه لا يغيب عنه. ناديته بالليل يسمعك، ناديته بالنهار يسمعك، ناديته بين الناس يسمعك، ناديته وحدك يسمعك، لا تغيب عنه لحظة ولا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. كيف ترجو سواه وهو القيوم الذي قام سبحانه بالخلائق فلا يقوم بها أحد سواه؟ لو غاب عن خلقه لحظة لهلكوا، وما يكون له أن يغيب سبحانه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قيوم السماوات والأرض، قائم بمصالح العباد، يرفع الرزق ويبسطه ويفعل في ملكه ما يشاء، فكيف يرجو سواه؟ يرجو سواه وكل من سواه إليه فقير، يرجو غير الله وهم بين حريص وبخيل، فلا يلتفت إلا إلى ربه ولا ينتظر الفرج إلا منه. فالعباد كلهم عنده هباء، لا يقيم لأحد منهم وزنا في طلب الخير، يتعلق القلب بالله خوفا وخشية، حين يعلم أن ربه جل وعلا هو العظيم الذي له صفات العظمة والجلال، حين يعلم أن ربه العزيز الذي لا يغلب، حين يعلم أن ربه جل في علاه أخذه شديد. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. حين يعلم أن بطش ربه لا يقف له شيء، قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. حين يعلم أن ربه شديد العقاب وأنه يعلم ما في نفسه وحذره ذلك، قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احذروا عقابه واحذروا غضبه، فإنه تعالى لو غضب لا يقوم لغضبه شيء، وإن أبغضك الله فلن يحبك أحد، وإن سخط الله عليك فلن يرضى عليك أحد. فلم يزل قلب المؤمن خائفا يخشى ربه، ولكنها خشية وخوف يقيم له أمر دينه ودنياه. الخوف من العباد يضيع العبد ويهدم دنياه ويهدم دينه، أما الخوف من الله فبه صلاح الآخرة والأولى. يعلم أن ربه جل وعلا مطلع على كل أحواله، قد كتب عليه كل صغيرة وكبيرة، ثم هو إليه صائر، ثم هو سبحانه يبعثه إليه، ثم يقيمه بين يديه ويسأله عن كل شيء، عن الصغير والكبير، لا ينسى شيئا تعالى. قالوا: يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن تعلق القلب بالله وحده حقيقة التوحيد، ألا يلتفت القلب إلا إلى الله، ألا يرجو إلا الله، ألا يخاف إلا الله. بهذا يدخل العبد الجنة، بهذا تقام العبودية لله وحده، بهذا تكون عزيزا بين الخلق. فغاية العبودية لله غاية العز بين الناس، وغاية الخضوع والمحبة لغير الله غاية الذل عند الله وعند الناس. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمراضيه وأن يغفر لنا ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إن الكلام عن عبودية القلب لله لهو من خير الكلام في مثل هذا المقام، في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، حيث العبادة والطاعة والرجوع إلى الله والتوبة إليه والقيام بين يديه والانطراح له سبحانه وتعالى، ولا سيما وقد أقبلت العشر الأواخر التي هي خير الليالي، فيها ليلة القدر التي يغفر الله لعباده ما شاء، التي يفوز فيها الفائزون ويرجو فضل الله فيها الراجون، حيث تنزل الرحمات، حيث تفتح أبواب الجنة، حيث يأذن الله لمن شاء من خلقه أن يرحمهم من العذاب، ويأذن لمن شاء من خلقه أن يجيب دعواتهم. يا عباد الله، قد أكلت الدنيا قلوبنا وانشغلنا بها الليل والنهار، انشغلنا بالأموال والزوجة والعيال والأصحاب والأعمال، وأقبلت عليك عشر فيها خير الدنيا والآخرة، ففرغ قلبك لله فيها واجتهد واحرص، إنما هي عشر ليالي، وينفض السوق وتقسم الرحمات، اجتهد فيها وسابق، لعل الله جل وعلا أن ينظر إليك في سجدة فيكتبك من الفائزين، لعل الله جل وعلا يجيب دعاءك في ليلة فتنجو نجاة لا خسارة بعدها. فرغ قلبك لله واحرص أن تزيل ما علق به من درن، من درن الدنيا وأوساخها، أن تقيم العبودية لله وحده وأن توحده سبحانه، فإن الله إن كتبك عنده من الموحدين فذلك هو الفوز، وتلك هي النجاة، وتلك هي الكرامة. ومن تلوث بشرك أو ضلال أو فسوق فهو الذي أهان نفسه، ومن يهن الله فما له من مكرم. اجتهدوا يا عباد الله، من كان منكم قد فرط في أول رمضان فليعلم أن آخر رمضان خير من أوله، وأن ما هو مقبل عليه خير مما فاته. من كان قد ضاع منه شيء من قيام الليل فبين يديك ليلة هي خير الليالي. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا تضعها يا عبد الله، واحذر يا أخي أن تكون من قوم دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبد أدركه رمضان فلم يغفر له، رغم أنف عبد أدركه رمضان فلم يغفر له. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ابسط الإيمان والأمن على بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ابسط الإيمان والأمن على بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر أصحاب الشر، ومن جهل أهل الجهل، ومن ضلال أهل الضلال. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.